سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اللهم دمر كل سحر اللهم أبطل كل حسد اللهم أبطل كل عين معجبة أو عين حاسدة تسببت في النسيان عقدت على الذاكرة بسم الله تبطل اللهم احلل كل عقدة من العين والحسد والسحر والنفس الخبيثة عقدت على الذاكرة والقافية والناصية وسائر الرأس تسببت في النسيان تسببت في النسيان بسم الله تبطل عقدها الشياطين السحرة تقوى بها الشياطين السحرة وتقوى بها القرين وتقوى بها القرين أو تقوت بها القرين أو عقدتها القرين أو عقدتها القرين أو عقدها القرين بسم الله يبطل كل عمل عمله الشياطين السحر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله يحرق ويبطل كل أذى على الذاكرة والرأس. كل أذى على الذاكرة والرأس تسبب في النسيان وتسبب في التعطيلات المتنوعة على الرأس على العقل. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يسهر كل خبث وكل سحر على الرأس. اللهم اسهر كل عمل على الرأس. اللهم اسهر كل عمل على العقل. اللهم اصهر كل عمل على القافية والناصية تسبب في التعطيلات المتنوعة على الرأس. اللهم ابطل كل سحر لتعطيل الدراسة على الرأس. اللهم ابطل كل سحر لتعطيل الدراسة على الرأس والقلب. اللهم ابطل كل سحر لتعطيل الدراسة والحفظ والتذاكر على الرأس والقلب. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. اللهم حرق وابطل كل سحر لطلب العلم. اللهم حرق وأبطل وانسف كل سحر أو عين أو حسد أو نفس خبيثة على طلب العلم لتعطيل طلب العلم. لتعطيل طلب العلم النافع. لتعطيل طلب العلم النافع. اللهم أبطل كل عمل. اللهم أبطل عمل السحر على الرأس والقرين أو القرينة لتعطيل طلب العلم النافع. اللهم أبطل كل عمل كيفما كان قام به السحر العلماء والقرين أو القرين على الرأس لتعطيل تحصيل العلم النافع. لتعطيل تحصيل العلم النافع. بسم الله ينسف. بسم الله ينسف كل عمل خبيث على الذاكرة والرأس على الذاكرة والعقل على الذاكرة والعقل على الذاكرة والعقل على القافية. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل عمل على القافية. بسم الله يحرق كل عمل على القافية. بسم الله يحرق كل عمل على القافية كيفما كان كيفما كان قام به السحر العلماء وغيرهم وقام به القرين أو القرينة أو قامت به القرين أو القرينة. بسم الله يبطل كل عمل على القافية والناصية وسائر الدماغ. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله العظيم الأعظم تحل كل عقدة وكل رباط وكل وثاق ربط بها الشياطين ربط بها الشياطين أو الجان أو القرين أو القرينة على الرأس بسم الله تحل الأغلال بسم الله تحل الأغلال بسم الله تحل الأغلال بسم الله يفك الرباط بسم الله يفك الرباط بسم الله يفك الرباط بسم الله تحل الأغلال بسم الله يفك الرباط بسم الله يفك الرباط على سائر الرأس وعلى سائر العقل اللهم فك السلاسل اللهم فك السلاسل السحرية اللهم فك السلاسل السحرية اللهم فك الأغلال اللهم فك العقد اللهم أبطل العقد التي عقد بها الشياطين على الرأس اللهم فك العقد التي عقد بها الشياطين على الرأس اللهم فك العقد التي عقد بها الشياطين على الرأس اللهم أبطل العقد التي عقد بها القارين أو القارين على الرأس اللهم احلل العقد التي عقد بها القارين أو القارين على الرأس اللهم فك العقد التي عقد بها القارين أو القارين على الرأس بقوتك يا قوي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد اللهم يا قوي يا متين اللهم أبطل كل الأسحار التي يتقوى بها السحر العلماء والقرين أو القرين على الرأس اللهم دمر أسحارهم اللهم دمر أسحارهم اللهم دمر وأبطل أسحارهم اللهم دمر وأبطل أسحارهم اللهم دمر وأبطل أسحارهم اللهم دمر وأبطل أسحارهم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم

فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب.